بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مثل هذه الليالي المباركة، ليالي العشر، كذلك في ختامها، نستقبل أياما عظيمة ونرجو الله عز وجل خيرها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطانا من المنح العظيمة والجوائز الكثيرة ما يكثر به الحسنات ويرفع به الدرجات ويعظم به الأجر والمثوبة عنده سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الاجتماعات في بيت من بيوت الله هذا مقصد عظيم من مقاصد هذا الدين العظيم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نحبه، وهذا الحب يظهر باتباع أمره واجتناب نهيه والتقرب إليه بصالح الأعمال. فهذه الوجوه الطيبة وأمثالها كثير بحمد الله عز وجل، أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. ولذلك أن عمل المرء إنما عمله لله سبحانه وتعالى، وكذلك يريد ما عند الله عز وجل. ففي هذا اللقاء يعني اليسير وهذه الجلسة المباركة التي يعني ذهب كثير من الشباب، ولكن لنا عودة معهم إن شاء الله بإذن الله في آخر الليل بعد صلاة القيام. فسؤالي الآن للأخوة، ما يعني ما قولك أو ما هو الأثر الذي تشعر به وتحس به في مجلسك في المسجد الساعات الطويلة، وإن لم يكن اعتكافا إنما هو يعني مرابطة في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل؟ نريد أن نستوضح الثمرة من هذه الجلسات ومن هذه الصلوات، خاصة قيام الليل جماعة في ليالي رمضان. نعم. أبدأت الراحة الثمانية المسجد ملائكة تستمر في الصلاة في الصلاة السابعين ما دامنا في مسجد أو في المسجد، عسى الله يتبقى بها. آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أكرمنا بهذه الأيام هذه الليالي أن نكون موجودين في المسجد لتعبد الله سبحانه وتعالى. كما سبقت ذكرت للشيخ أن رمضان يعني سميته هو بنك الرحمن، فنكتسب منها الحسنات والأجر الكبير إن شاء الله بإذن الله. علاوة على ذلك يعني حسينا معنى أن بالأيام العادية كيف إحنا نحاول أن نقتبس أكثر الأوقات في دخولنا في المساجد، وهذا الشيء إن شاء الله يستمر معنا ما بعد رمضان إن شاء الله، وإن شاء الله نكون إحنا قدوة لمن بعدنا بإذن الله. جزاكم الله خير. الثمرة من هذه المجالس والجلوس في هذه الليالي ساعد زياد العبدي الرشيد المدير المساعد وزارة التربية في هذه الليالي مرابطة في قبل الله عز وجل، ونبدو كلمة الشيخ سعد حول هذه المعاني النبيلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. لا شك أن المجالس هذه مجالس الذكر والمرابطة في أيام العشر تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لالتماس ليلة القدر، والمساجد عهدت بالخير والثمار الكثيرة، فنسأل الله لنا ولكم المغفرة ونسأل لنا ولكم القبول. جزاكم الله خير. الله يجزاك خير يا عم. الشيخ يوسف الناور المطلق أبو يعقوب الله يسر خير يا يعني حمام الله يرحمه لك يا أبو عبد الله ما شاء الله على صبره واحتسابه هذا من فضل الله الله يرحمه لك يا أبو عبد الله من المخلصين اللهم أمين الله يسر خير وسيل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله أن استمعنا في هذا المسجد الكريم مع الأخوة أكبر سنا وقدرا وعمرا إن شاء الله عسى الله إن شاء الله يبلغنا إن شاء الله رمضان كل سنة حنا في صحة وعافية وهذا اتباع أمر الله سبحانه وتعالى ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رسول الله. زين بالنسبة إلى الختم ختمة القرآن ونسجل القرآن يعني لازم يعني العادة جرت أن هناك آيات أو معاني آيات تستوقف نريد آية استوقفت وقفت عندها وتأملتها وكررت النظر فيها وتدبرتها وأحدثت في نفسك انشراحا وانبساطا بما عرفت من المعاني أو فتوحات. يمكن الآيات في وصف الامتحانات اللي مر فيها سيدنا يوسف موسى عليه السلام ساعدني عليها أبو عبد الله وفتنا كفتنا في أهل مدينة واصطلعتك لنفسي يعني الله عز وجل ما أعطى موسى النبوة إلا بعد امتحانات وابتلاءات اختبار وامتحان و يعني وتدريب على الصبر على المصائب يعني او اي مشكله تواجه الانسان في الدعوه يعني قال بعض اهل العلم ان موسى عليه السلام قال كاد القران يكون له نعم سبحان من كثره ما كرر الله عز وجل فيه قصه موسى وفيها ما فيها من العبر والصدق مع الله عز وجل وحسن التوكل عليه فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وكذلك لما الله عز وجل كلفهم بمهمة الرسالة هو وأخوه ذهب إلى فرعون إنه طغى الله عز وجل سلاهم وقال إنني معكما أسمع وأرى سبحان الله نعم هذه لمحة طيبة شيخ أبو محمد القرآن الكريم هو كله عظيم ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أنا ولا أكثر منا يقدر يعجز عظمة القرآن والآيات اللي فيه ولكن بالنسبة لي أنا كشخصيا أنا تستهويني الآيات اللي يذكر فيها أن الله سبحانه وتعالى أنت يا إنسان مهما تذنب سواء بقصد أو غير القصد الله يغفر الذنوب جميعا ودائما هذه يمكن لها معنى بسيط أو لها معنى الجزيل في آية سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم مهما تذنب سواء متعمد أو غير متعمد الله سبحانه وتعالى سيهديك ويغفر ذنوبك فهذه يعني أنا أحسها من ناحية شخصية يعني يعز الجانب الرجاء هذه الآيات تعز الجانب الرجاء في نفس لأن نلتبس في بعض الأشخاص يقول كان أذنبت وسويت وفعلت وكذا هل معقول أن بكرة ممكن أصير أن إنسان زين وكذا إيه نعم الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا بسم الله اللي هي سورة القصص موسى يوم ساق للبنات شعيب فدعا اللهم انزلت علي من خير فقير فسبحان الدعاء هذا بعدها استجاب على طول فهذا من الأدعية اللي أنصح فيها نفسي وأنصحكم وهذا يسمى توسل إلى الله عز وجل بالحمد بحالة تقارك إلى الله سبحانه وتعالى وقال ربي إني لما عندلت إلي من خير فقير فجاءت وحدها يعني كأنها الفترة وجيزة يعني ما بطت عنها الله الرحمن الرحيم الله يجزاكم خير على هالجمع هذا ثاني مرة أقول الله يجزاكم خير القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى كله خير وبركة ومشاكل الدنيا اللي بيتحلها تلقاها في القرآن من الميراث من المخاصمات بس إن في آية من الآيات أو سورة لها نفس فيني شيء طيب اللي هي سورة هود. الله سورة هود نوح عليه السلام كان يدعي قومه 950 سنة وكان يمرون عليه فسبحان الله أغرقهم. فكان يقص على النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده الآيات جت نزلت فهذا الأمم الماضية سالفة القرآن ذكرها فيه سبحان الله. جزاكم الله خير. نعم قصة هود نوح في قصة سورة يوسف عفوا في سورة هود الله عز وجل ذكرها تقريبا مفصلة. نعم ما يعني سورة نوح ذكر الله عز وجل فيها أساليب الدعوة جهارا ولا نعم مع الترغيب والترهيب. نعم. أما في سورة هود ذكر الواقعة اللي حصلت كأن الإنسان يرى خاصة في حال الإغراق وهي تجري بالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معجل إلى أن يعني أهلكهم الله عز وجل نجى من نجى من المؤمنين ممن كان أي ما كان حد. فذلك سورة هود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو بكر قال يا رسول الله شبه قال شيبتني هود وأخواته فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا إنه ما تعملون خبير. جزاكم الله خير شباب على الإجابات المسددة ولكن أختم بسؤال يعني أرجو أن يكون كلمة دائما نسمع كلاما من الوعاظ والخطباء والناس المربين أن رمضان يغير لا شك أنه يغير في النفوس تصفو وتسمو إلى المعالي وكذلك يزدادون قربة إلى الله عز وجل. فهذا بحد ذاته إيش تغير. فماذا يعني لكم رمضان من هذه الناحية من ناحية التغير؟ والله يمكن أهم ناحية أن تنظيم ترتيب الوقت وتنظيم وقت رمضان. حلو جميل. يعني الواحد لما يدخل واحد رمضان يسوي جدول لنفسه مثلا جدول للصلاة جدول للزيارات جدول للأعمال جدول طبعا الصلاة والقرآن بداية. فهذه يعني من ناحية يعني الدنيوية والحياتية يعني بعد الأمور الآخرة والأجر المترتب يعني مسألة ترتيب الوقت وتنظيم الوقت. جميل. نعم الحاق الكلام أخوي فهد أبو محمد أنا أزيد عليه كنت بقول موضوع الترتيب لكن أزيد عليه الصبر على العبادة تصوم تصلي تراويح تقوم القيام ترتيب وقتك في التلاوة كيف تحضر الورد مالك كيف تبرمج أنك أنت السنة هذه تختم ختمة واحدة وختمتين أو أكثر. فهذا الأمر كله يعني يتحتم عليك الصبر الجميل. الصبر على الطاعة الصبر على ما فعله لذلك لأن الصيام أصلا يتبع شهر قبل الصلاة. الله أكبر. رمضان يساعدنا على اللي هو دأب الصالحين اللي هي قيام الليل يعودنا على قيام الليل. واليوم سمعت مقطع صغير عن بداية يعني شلون تعود نفسك على قيام الليل. يعني كان بداية قيام الليل انك توتر يعني بعد صلاة العشاء هذه بدايتها. بعدين القيام الثاني انك توتر قبل النوم. بعدين اللي هو الثالث اللي هو انك تقوم اخر الليل وتوتر. والاكمل اللي هو قيام النبي صلى الله عليه وسلم وداود اللي كان ينام بداية الليل ويقوم سدسة وينام اخر الليل. وكان هو كقيام ليل إن شاء الله نثبت على هذا. آمين والله يعني رزق طيب ترى. ولذلك رجل اشترى جارية عابدة تقوم في قبل نصف الليل عشان يقوم. المهم ما قام من النوم عشان يقوم الليل إلا آخر الليل الثلث الأخير. فسمعها تقول اللهم بحبك لي ثم دعت. فلما انتهت قال لها ما الذي أدراك أنه يحبك؟ قالت لو لم يحبني لم يحبني في هذه الساعة الله المستعان. صحيح والله قيام الليل هو ثمرة من أعظم الثمرات في رمضان. إن الإنسان يعتاد والخير عادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله تكلم شيء عن رمضان؟ الإجابة. بالنسبة لرمضان كنا دائما نستصعب مسألة صيام الاثنين والخميس والأيام البيض. وأي يوم يكون الواحد وده يتطوع فيه صيام. فرمضان علمنا أن مسألة الصيام سهلة ولكن يصعبها علينا الشيطان. والله يتقبل يا رب منا ومنكم جميع أعمالنا يا رب.